بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تناولنا في أيام سابقة بعض الأحاديث الجامعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم مع حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. فإذا فتشت ونظرت وتأملت في قوله وجدت أنه يحتوي على معاني كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم في رواية أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث الثلاثة التي قال العلماء إن عليها مدار الإسلام. هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات الحديث. فهذا الحديث ينبه إلى أمر أن ما أحدث في الدين وابتدع أنه مردود على صاحبه، لا يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا، في شرعنا، في ديننا، ما ليس منه، ما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن السلف، فهو رد، فهو مردود على صاحبه، لا يقبل منه مهما كان النية خالصة وصادقة. لأن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه أمران: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا، فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن لم يكن خالصا ولا صوابا لا يقبل. فلا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل، أي أصوب وأخلص، أي ما كان خالصا وصوابا، هذا هو أحسن العمل. وقد تكلمنا في حديث إنما الأعمال بالنيات عن الإخلاص وعن أهميته في قبول العمل. وقلنا إن الإخلاص هو الذي قد يعظم العمل، وإذا فقد فإن العمل لا يكون شيئا وإن كان عظيما وكبيرا في نفسه. فرب عمل تعظمه النية، ورب عمل آخر تحقره النية. والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات التي يتقرب بها إلى الله من الطاعات وغيرها لا بد أن تكون مشروعة، لا بد أن تكون مشروعة، هذا هو الأصل. الأصل فيها أن لا يشرع منها شيء إلا ما دل عليه كتاب أو سنة، لأن الله عز وجل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنكر الله عليهم أن جعلوا لهم أمور عبادات وغيرها عبادات وغيرها يتقربون بها إلى الله، لم يجعلها الله عز وجل قربة. وقلنا إن كل من يتقرب إلى الله يبتغي الأجر والثواب، ولا بد أن يأتي نص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا العمل فاضل، فيه فضيلة، أن هذا العمل فيه أجر من الله عز وجل، وإلا يكون كإنسان عمل لآخر عمل لم يأمره ولم يطلب منه أن يعمله ثم يقول أعطني أجرا على ذلك. لا بد أن يكون هذا العمل مشروعا، لأنك أنت تريد الأجر في هذا العمل، فمن أين لك أنك إذا فعلت كذا تؤجر إذا لم يكن عندك نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالدين ليس بحاجة إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد أكمل الله الدين بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق فيه زيادة لمستزيد. وقالوا إن الذي يبتدع أمرا جديدا في الدين هو متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ، ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، ليس البلاغ فقط بل البلاغ المبين الذي تحصل به الإبانة ويحصل به وتقوم به الحجة صلى الله عليه وسلم. وإذا أتانا أحد بأمر ابتدعه من تلقاء نفسه نقول له أخبرنا عن هذا الأمر الذي فعلته، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أو لم يكن يعلمه؟ فهو أحد أمرين، إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أو يقول لا يعلمه. فإن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه نقول إذا كان يعلمه لماذا لم يبلغه للأمة، لماذا لم يبلغه للناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء فيه خير لنا إلا ونبهنا عليه صلى الله عليه وسلم. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر، كما قال أبو ذر، إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم ونبه على كل خير وحذرنا من كل شر، ويستحيل أن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ولا يبلغنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخف على الأمة شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جملتها، لم يخف شيء. وإن كان الأحاد قد يخف على بعض الناس بعض السنن، لكن على مجموع الأمة لم يخف شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول لم يحط بها شخص واحد من الأمة، لكنها لم تخف عن الأمة في مجموعهم، وإلا يكون قد تركوا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ضلالة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وعلى مخالفة السنة أبدا. أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه وهذه طامة كبرى لو قال ذلك. فشيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه هو، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوله مسلم بحال من الأحوال. فهناك بدع انتشرت في الأمة، وهو أن الناس أعملوا آراءهم وأقيستهم في دين الله عز وجل واجتهاداتهم فيما ليس محلا للاجتهاد أصلا من العبادات. وأكثر ما ينتشر العبادات التي أو البدع التي تسمى بدع إضافية يسميها بعض العلماء، وهو أن يكون أصل العمل مشروعا، أن يكون أصل العمل مشروعا لكن يقترن به أوصاف تجعله ليس مشروعا. العمل مشروع بأصله على الهيئة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا زاده عددا أو كيفية معينة أو هيئة معينة أو وقتا معينا أو مكانا معينا خرج هذا عن كونه مشروعا إلى كونه بدعة. فمن ذلكم الذكر، الله عز وجل قد أمر بالذكر فاذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، إلى غير ذلك من الفضائل في الذكر. فلا أحد ينكر أن ذكر الله عز وجل من القرب العظيمة إلى الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله فهو عظيم. فبعض الناس جاء إلى هذا الذكر وأضاف له هيئة من عنده كالذكر الجماعي بصوت واحد، لم يرد بهذه الصورة وبهذه الطريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الذكر مشروع، لكن هذه الهيئة مبتدعة. لا يقول لك أحد لا تذكر الله عز وجل، اذكر الله، لكن أن تذكره بصفة معينة هذا خطأ. الصلاة مشروعة وهي أمر عظيم وهي من خير الأعمال، تقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والسجود. لكن لو أن إنسانا التزم أن لا يصلي إلا في مكان واحد واعتقد فضيلة في ذلك المكان أو في ذلك الزمان لم ترد عن الشرع أصلا، هذا يكون بدعة لأنه أضاف شيئا لم يرد عن الشرع. الآن لو جاء شخص وصلى ركعتين عند هذا العمود صلاها اتفاقا لا نقول له شيء لأن هذا مكان للصلاة، لكن لو أنه اعتقد فضيلة في هذا العمود دون غيره هذا بدعة يكون. أما لو صلى له أن يصلي في أي مكان في المسجد، لكن لو اعتقد في بقعة معينة، لكن لو أن شخصا جاء وصلى في الروضة وقال هذه فيها فضيلة، نقول نعم هذا سنة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة فيها. لو قصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى وصلى فيه، نقول نعم فيه فضيلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أتى مسجد قباء وصلى فيه، نقول نعم ثبتت الفضيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص مكان بعبادة أو زمان بعبادة لم ترد في الشرع، لم يرد في فضل ذلك الزمان أو في ذلك المكان نص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع. أما لو وردت فضيلة نعم العين والرأس. فلاحظ أن بعض الناس يقول أنت تمنع من يذكر الله عز وجل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول من صلى علي صلاة صلى الله مرة صلى الله عليه بها عشرة، فتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في مثل هذه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فما أحد يمنع من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي قربة، ومن أعظم القربات أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل البخيل من أمته من ذكر عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يلتزم هيئة معينة في الصلاة، بعد الصلوات يقوم الناس بصوت واحد كلهم يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شخص يصلي وآخرون يرددون وراءه، هذا لم يرد بهذه الطريقة. فنفرق بين البدعة، بعض الناس يقول لا تمنع أحد، نحن لا نمنع أحد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نسر حين نرى الناس تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قرب من القرب. وفي الصلاة الإنسان في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه من البدع التي تسمى بدع إضافية. هناك من البدع التي يفعلها بعض الناس يظنون أنهم يفعلون قربة، وهي بدعة من البدع، ولو تأملوا فيها لوجدوا أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ولا تابع التابعين، كبدعة المولد. المولد الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعتقد أنه من يفعل ذلك يحب الرسول، ومن لا يفعله لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا، كيف لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن المسألة نرجعها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس الأشخاص يحكمون بيننا، يحكم بيننا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا معظم لذلك، كلنا معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتفق على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى توقيره، وعلى وجوب محبته، وعلى الذود عن سنته صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفنا في أمور هل هي من المحبة أو ليست من المحبة، نقول ليست من المحبة. من كان أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، عمر، وعثمان، وعلي، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فإذا جاءنا شخص نقول هل فعلوا هؤلاء هذا الأمر، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلوه؟ أعطنا نص عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن الصحابة جميعا مع شدة ابتهاجهم وفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ قال لك 12 ربيع الأول. متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في نفس اليوم. ثم أيهما أعظم، الاحتفال بمولده أو بمبعثه؟ مبعثه أعظم، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين ماذا قال عن صيام يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. بعضهم يجعل هذا دليل على الاحتفال، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ولدت فيه، فيصومه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب لو أن شخصا جاء وصام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قلنا له هذه سنة. وإذا كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام ما توسع في المآكل والمشارب، صام في هذا اليوم ما توسع في المآكل والمشارب، وينبغي لو كان الأمر كذلك يحتفل كل يوم اثنين، كل أسبوع يحتفل، لأنه يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر اليوم ما ذكر الشهر. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الثاني عشر، صام يوم الاثنين. فلو فرض هذا للزم منه أن يحتفل في كل أسبوع. ثم من يعني الصحابة العصور المفضلة، عصر الصحابة والتابعين، حتى لا يذكر ذلك إلا في العهد الفاطمي ويحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصرح هذه الأمة، يصرح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا كان كل هذه القرون المفضلة خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه أفضل القرون، ومضت ولم يكن لمولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. ثم يعني ما المردود من هذا؟ هل هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان خيرا ما سبقنا الصحابة ولا التابعين له، بل كانوا هم السابقين دائما في مثل هذه الأمور. ثم أمر آخر، ما هذا الجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننساه؟ يقول لك لا، هذا يوم نتذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر سيرته. الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا دائما وأبدا، ينبغي أن لا تغيب سنته وسيرته عن حياتنا لحظة، بل نعيشها. ونحن الآن في المسجد، في مسجده نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نستيقظ نذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ، ونحن ننبعث إلى الصلاة نذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دخوله المسجد، في صلاته كيف كان يصلي، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نخرج من المسجد ونحن في بيوتنا مع أهلينا نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ندخل إلى بيوتنا ونحن نخرج منها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مختلطة. يجب أن تختلط هكذا بقلوبنا وأن تمازجها تماما في حياتنا. فلا ننسى الرسول، نغلق سنته، نخالف كل أعمالنا على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء يوم استيقظنا وقد سمعنا شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نفقه. لماذا لا نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة السنة، فنقف عند كل موقف من سيرته ونتأمل فيه ونستلهم منه الدروس ونأخذ منه العبر ونتفقه من سيرته صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفي أن نقرأ سيرة الرسول هذرم قراءة سريعة في ليلة واحدة لا نفقه كثيرا مما يقول القارئ؟ لا شك أن هذا الأمور أشغلنا أوقاتنا بها. قد يقول بعض الناس هذا أمر سهل ولا ينبغي لنا أن نهتم به ولا أن نركز عليه، وهي مسألة جانبية. نحن يعني البدعة مهما كان أمرها هي عظيمة، ويكفي أنها تشغل الأمة أياما ويجعلونا بمثابة العيد. ولنا عيدان في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداه ليس مشروعا، ليس مشروعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون سيرته كما قلت دائما وأبدا في قلوبنا. هذا إذا كان مجرد احتفال ليس فيه شركيات وليس فيه غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقرأ المدائح، وهذا في ظني أنه لا يخلو مولد منها، وفيها مبالغة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ربما اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم في مديحة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر هذا الغلو، هل بعد هذا الغلو إن لم تكن في معادي آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. فهي يعني غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى، وأحيانا يصل لحد الاستغاثة برسول الله، وأحيانا هو يعلم ما في اللوح المحفوظ. وهذا على أقل الأحوال، فكيف إذا كان في اختلاط رجال بنساء وفيه اعتقادات باطلة وفاسدة؟ فهذه من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فما دام هذا الشخص يريد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل، لا بد أن يكون هذا العمل مشروعا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الدليل قد قام عليه. من أضل من يد، قال الله عز وجل: هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يعمل الإنسان في بدعة، والبدعة أمرها خطير، لأن صاحب المعصية قد يتوب من معصيته لأن يعلم أنه مذنب وأنه ارتكب جرما، لكن صاحب البدعة يظن أنه يعمل بدين ويتقرب، فلا يفكر أصلا في التوبة من هذا العمل، لا يفكر بل يتمادى، وربما دافع عنها بكل ما يملك، وهذا خطأ أيها الأحبة، خطأ. فلا بد للإنسان أن يسمع وأن ينصت، لا يقول هذا أناس لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. من لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس بمؤمن. لو أن شخصا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من المؤمنين أصلا. لكن هل ما نفعله نحن محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول أن نقتدي به وأن نتبعه صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بسنته، وأن ندافع عنها، وأن ننصره صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر دينه، وأن نعتقد أن الهدى والخير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بلغ البلاغ المبين كما قلنا بالأمس. فالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من محبته، بل هذا مما يبغضه صلى الله عليه وسلم، ومما يكرهه، ومما لا يريده. إذا كان رجل قال له: ما شاء الله وشئت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا إنسان جاهل ما يعرف اتركه. قال: أجعلتني لله ندا؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. انظر، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نغلو، وأن لا نمس جناب التوحيد، وأن لا نصرف لنبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الألوهية. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يرضى لنا الله عز وجل إلا أن نوحده، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في من وحد الله تبارك وتعالى. قال: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا أسعد الناس بشفاعة النبي. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا نبيه يوم القيامة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.